ثم قال المصنف رحمه الله: المراقبة والخشية، وبدأ بالتفكر. قال: واعلم أن الله تعالى ناظر إليك، مطلع عليك، فقل لنفسك لو كان رجل من صالح قومي يراني لاستحييت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى، ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره. يعني إذا كنت تستحي أن يطلع عليك أحد من صالح قومك أو من إنسان تحترمه أو تقدره، كيف لا تستحي من الله عز وجل وأنت تقع في المعصية؟ واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته. يعني وهذا يستدعي أن تستحي أن تعصيه، أنت لا تقدر على نعمته إلا بنعمته، وأنت لا تقدر على معصيته إلا بنعمته، فكم له عليك من نعمة في يدك التي مددتها إلى معصيته، وكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليه، وفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك، وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصي. يعني التفكر في هذه المعاني يردع الإنسان عن ارتكاب المعاصي. كان بعضهم يقول: اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك، ونالتها يدي بفضل نعمتك، وانبسطت فيها بسعة رزقك، واحتجبت فيها عن الناس بسترك، وجرأني عليها حلمك وأناتك، واتكلت فيها على كريم عفوك. يعني أنك لا تستعمل نعم الله تعالى على معاصيه. الستر، نعمة الستر هذه نعمة عظيمة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بغي أن يحرص المسلم على الستر، فإذا وقع من أخيك المسلم زلة فاستر هذه الزلة، ولا تفضح به ولا تتحدث فيه. ولذلك إذا أتاك يعني أمر سوء عن رجل من الناس في مقطع، لا تنشر هذا المقطع، حتى وإن كان صدقا، حتى وإن كان ما ورد في هذا المقطع صحيح. ينبغي أن يكون لدى المسلم نفس الستر، وأن يعامل الإنسان الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. قال: وقد روينا أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، أني لا أصبر عن المعاصي، فقل لي قولا أنتفع به. قال: نعم، أقول لك خمس خصال إذا قدرت عليها لم تضرك المعصية. ما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: فمن أين آكل؟ قال: أيحصل أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ هذه الأولى. ثانية: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال: هذه أشد من الأولى، فمن أين أسكن؟ قال: أيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: الثالثة: إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فيه فعصيه فيه. قال: كيف أصنع ما في السماء والأرض والجبال والبحار إلا وهو له ملك له جل وعلا؟ قال: أيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته؟ الرابعة: قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل: أخرني حتى أتوب. قال: لا يقبل مني. قال: إذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة، فكيف يكون حالك؟ الخامسة: قال: إذا جاءتك الزبانة ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم. قال: لا يدعونني. قال: إذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم ولا تدع المعصية فكيف ترجو الخلاص؟ قال: حسبي. ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات. وإبراهيم بن أدهم له حكم في هذا، وهو إمام في الزهد رحمه الله تعالى. قال: وإذا ابتليت بمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، وابكي على خطيئتك فإنك لا تدري على ما أنت فيه. كان بعضهم يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وشكى بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه فكتب: يا أخي، اذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، واحذر أن يكون منصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طول البلاد حتى قدم عليه، فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا عملت لك ولا لأحد بعدك. لأنه وعظ بهذه الموعظة البليغة. وعندما نتأمل نصوص الكتاب والسنة نجد ربط النصوص بالترغيب والترهيب، الترغيب بالجنة والترهيب بالنار. انظر الآن يعني معظم الآيات القرآنية يأمر الله بأمر ويعيذ بالجنة، ينهى عن شيء ويتوعد بالنار. هذا أعظم الأساليب وأحسنها وأنفعها، أسلوب الترغيب والترهيب. فلا تجد أسلوبا أحسن من أسلوب القرآن. ولذلك ينبغي للخطبة أن ينتهجوا منهج القرآن في موعظة الناس وفي خطبة وفي الخطب. تجد بعض الخطبة يشغل الناس بحديث في السياسة وفي أمور ما تنفعهم. وسائل الإعلام مليئة بالكلام عن السياسة والتحليلات السياسية. الناس أتوا للمسجد الجامع يريدون شيء يزداد به إيمانهم، يريدون شيئا ينفعهم في في في في أمور دينهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعظ الناس بالقرآن، وكثيرا ما يركز على المواعظ. جاء في صحيح مسلم عن أم حارثة بنت هشام قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. يعني من كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف حفظتها هذه المرأة. ولذلك إذا أردت أن تعرف قوة الخطيب لا تنظر لفصاحته وبلاغته، انظر لاستشهاده بالنصوص. إذا كانت الخطبة مليئة بالنصوص فهذا دليل على قوته العلمية وعلى حرصه على اتباع السنة. قال الله، قال رسوله. بعض الخطباء إخوان خطبة كلها ما تسمع فيها آية من القرآن أو حديثا، وهذا فيها قصور. ينبغي للخطيب إذا أن يستحضر بأن المقام، مقام الخطبة مقام عظيم. الله تعالى سمى الخطبة ذكر الله، قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الملائكة تستمع لها. إذا دخل الخطيب طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. ينبغي أن يركز على موعظة الناس بالقرآن والسنة. قال الله، قال رسوله، وفي ما يهمهم في أمور دينهم، ويترك الأشياء الحديث عن الأمور السياسية ونحوها، ليس هذا موضعها تتكلم فيها على المنبر. الناس أتوا للمسجد الجامع يريدون شيئا ينفعهم في أمور دينهم، يريدون أمرا يزيد به إيمانهم، يريدون مثلا تصحيح وضع فيما يتعلق بأخطاء يقعون فيها في أمور الدين، معالجة مشاكل اجتماعية مثلا ونحو ذلك. أما إشغال الناس بالتحليلات السياسية في خطب الجمعة هذا منهج غير سديد وليس لها أيضا فائدة، ما لها كبير فائدة. وربما يعترض عليك أحد الحضور يقول الكلام اللي قلته هذا غير صحيح، أمور كلها خاضعة لاجتهادات البشر. لكن إذا قلت قال الله قال رسوله ما أحد يستطيع الاعتراض. قال: واعلم يا أخي أن الخطر عظيم والخطبة جليل، وأن قد عرضنا لأمر لا تقوم له الجبال الشوامخ ولا الأرض العريضة ولا السماء الرفيعة ولا البحار الواسعة، وحملنا أمرا أشفقت من خلقه السماء من حمله السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكاليف عرضها الله تعالى على السماوات أنها إن أطاعت أثيبت وإن عصت عوقبت، فأبت. قالت: يا ربي لا، أنا أريد أن أكون مسخرة، لا أريد الاختيار وأمانة التكاليف. عرضها الله على الأرض فأبت كالسماوات، عرضها الله على الجبال فأبت، عرضها الله على الإنسان فقبل. إن عرضنا الأمانة يعني أمانة التكاليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. فإن قال قائل: أنا لا أذكر أن الأمانة عرضت علي، كيف نجيب عن هذا؟ يقول: ما أتذكر. من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. لا، هو يريد إقناع منطقي. الآية موجودة في الآية لكن هو يقول ما أتذكر. نعم. طيب، هل تتذكر وقت ولادتك؟ هل تتذكر يوم كنت في بطن أمك؟ إذا كنت ما تتذكر هذه الأشياء القريبة، كيف تريد أن تتذكر عرض الله الأمانة، أو تتذكر أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ما قاله الله قاله الرسول حق قطعا، هذا كله حصل. كوننا لا نتذكر لا يستدعي النفي. أنت ما تتذكر وقت ولادتك، ما تتذكر لما كنت في بطن أمك، بل حتى ما تتذكر لما كان عمرك سنة وسنتين. فكون إنسان ما يتذكر هذا لا يستدعي الاعتراض. ولذلك تجد أن هذه آثارها تظهر. يعني مثلا أخذ الله بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لما جمع الله تعالى جميع بني آدم في الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا، هذا وقع قطعا لأن الله أخبر به. تظهر آثاره متى؟ وقت الشدة. الملحد عندما يقع في شدة تجد أنه يلجأ إلى الله. الملحد ملحد ينكر وجود الله، لو كان يمشي في الصحراء وحده وقع في بئر مظلمة ماذا يقول؟ يقول يا الله. لماذا؟ لأنه يرجع لفطرته، لأن الله أخذ يعني أشهد على نفسه وهو في مثاقيل الذر ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا. لكن هذا يغطيه الأطماع والرغبات والأهواء، تظهر في وقت الشدة. قال وخلقت لنا النار التي لا مثل لعذابها، وعدها الله تعالى أن يملأها منا ومن الجن، فقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. النار بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضعفت على نار الدنيا 69 مرة، فهي جزء من 70 جزءا. تصوروا يا أخواني، هل أحد يستطيع أن يضع يده في نار الدنيا دقيقة واحدة؟ كيف بنار ضعفت عليها 69 مرة؟ ووعد الله بأن يملأ النار وأن يملأ الجنة أيضا. أما النار فبعدما يدخل أهل النار النار يقول الله لها هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ فيضع الرب عز وجل قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض وتقول قطي قطي، يعني حسبي حسبي. هذا الحديث في الصحيحين، كيف ذلك الله أعلم، نؤمن بها كما وردت. وأما الجنة فإن الله ينشئ خلقا آخر، فوعد الله بملء الجنة وملء النار، ولكليكما علي ملؤها. وكيف حال من تشعلون النار في جسده كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره، يسحب في حميم قد انتهى حره على جسده ووجهه، وصب فوق رأسه فيصهر به ما في بطنه، وينتزع عنه جلده ثم يسجر في نار تشعل في جسمه وجلده ووجهه، ثم لا غاية لعذابها، لا يفتر عنهم ولا يرجون منها فرجا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، من هو مالك؟ خازن النار. ما قالوا يخرجنا ربك من النار، لأنهم يئسوا من هذا. ماذا قالوا؟ ليقضي علينا ربك، ما نريد حياة، ليقضي علينا ربك خلاص، نريد عدم. تصور أهل النار يريدون العدم، ما يريدون الخروج ولا يطمعون في دخول الجنة، يريدون العدم. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. قال لا يرحمون إن بكوا، ولا يعذرون إن شكوا، ولا يجابون إن دعوا، ولا يعتبون إن استعتبوا، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وتذكر النار والإشفاق منها والاستعاذة بالله من عذابها، هذا ذكره الله تعالى من أوصاف المتقين. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالمسلم يخاف ويشفق من عذاب النار ويستعيذ بالله منها. يا أخي المسلم لا يمر عليك يوم إلا وقد سألت الله فيه الجنة واستعذت بالله من النار. فقد أخرج الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل العبد ربه الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. اجعل هذا مع أذكار الصباح والمساء، اللهم أسألك الجنة وأعوذك من النار كررها 3 مرات، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: يروى أن عمر رضي الله عنه مر بكثيب من الرمل فقال: مساكين أهل النار، لو علموا أنهم إذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل ثم أخرجوا منها لكان لهم أمد يمدون بأعناقهم إليه لكنهم لا غاية لهم. يعني ما لهم أمل ولا بعدد الرمل. ومن كان هذا حاله، ومن كان حاله هكذا فلا يأمن على نفسه أن يكون من أهلها، فحقه أن لا يفتر من البكاء ولا يستقر به قرار. يعني يكون وجلا مشفقا من عذاب الله عز وجل، فكن يا أخي على حذر ولا تأمن وأنت معرض لهذا الخطر. كان بعضهم يبكي كثيرا فقيل له، قال: والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي أن لا أفتر من البكاء، فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته. كان يزيد الرقاش كثير البكاء، إذا دخل بيته بكى، وإذا خرج بكى، وإذا دخل المسجد بكى، وإذا جلس لإخوانه بكى. يعني بعض الناس سريع الدمعة كثير البكاء. فهذا من أوصاف المتقين، لا يكون غليظا جواضا. فقال له ابنه: يا أبتي كم تبكي؟ قال: والله لو أن النار لم تخلق إلا لك ما زدت. يقول له ابنه: والله لو أن النار لم تخلق إلا لك ما زدت على هذا. فبكى وقال: ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولإخواني من الإنس والجن. هذا من شدة خوفه وشفقته من عذاب الله. أما تقرأ: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما تقرأ: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أما تقرأ: فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فقام يجور في الدار ويبكي ويصرخ. قالت أمه: يا بني ما أردت إلى هذا من أبيك؟ قال: والله ما أردت إلى أن أهون عليه، ما أردت أن أزيد عليه. فيعني هذه من القصص التي فيها بيان إشفاق كثير من السلف من جهنم ومن عذاب الله عز وجل. قال: واعلم يا أخي أن الذي خاف منه أولئك نحن مثلهم فيه، بل نحن أحق منهم، فمن الذي يؤمننا دونه. المقصود من كلام المؤلف أنه ينبغي أن يكون المسلم وجلا مشفقا كما حكى الله ذلك عن عباده المتقين. ثم انتقل المؤلف للكلام عن فضائل الأعمال. قال: واعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. قل عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يكون في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق. والإنسان بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. حسن الخلق له آثار حسنة على الإنسان. يترتب على حسن الخلق أنه يلقي السلام والتحية. يترتب على حسن الخلق أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يترتب على حسن الخلق أنه إذا لقي أخاه يلقاه بوجه طليق مبتسم. يترتب على حسن الخلق فضائل كثيرة. ولذلك أيها الإخوة، العبادة لا تنحصر في الشعائر التعبدية التي بين الإنسان وربه، لا، بل تشمل كذلك علاقة الإنسان بالآخرين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قيل: وإن فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أن لها أثوار من أقط تتصدق بها أحيانا على جيرانها وتحسن لجيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. الأولى علاقتها في شعائر التعبدية بينها وبين الله جيدة، كثيرة الصلاة والصيام والصدقة، لكن عندها مشكلة في العلاقة مع الجيران. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هي في النار. الثانية لا، يعني تقتصر على الفرائض وأحيانا تتصدق، لكن علاقتها بجيرانها جيدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي في الجنة. فإذا العبادة لا تقتصر فقط على علاقة الإنسان بربه فحسب، بل تشمل كذلك علاقته بالآخرين. الإنسان سليط اللسان الذي يؤذي جيرانه، يؤذي أصحابه، يؤذي أرحامه، يؤذي أقاربه، هذا على خطر عظيم. تجد بعض الناس يعني كما يقال حمامة مسجد، دائما يصلي ويصوم ويكثر الذكر، لكن سليط اللسان يؤذي الآخرين، أما بلسانه أو بكتاباته، هذا على خطر عظيم. وهذا يدل على أن عنده مشكلة وعنده خلل في فهم العبادة. قال وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. صلة الرحم لما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. اتفق عليه، من وصل رحمه وصله الله. ما معنى وصله الله وما معنى قطعه الله؟ ما نجيب عن هذا السؤال؟ نعم، وصله الله عز وجل إلى الجنة برحمته ووجوده وعطائه وقطعه منعه من النار أو منعه من الجنة لا، لو كان هذا هو المقصود لقال وصله الله بالجنة وادخله الله الجنة، لكن هناك معنى آخر غير هذا.